إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، وغيرهما في غيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. هذا الحديث العظيم. قال السيوطي وغيره: اتفق الحفاظ على صحته. ومن هؤلاء الزهري وابن عيينة وأحمد، وكذلك من الخلف من علمائنا المحدثين كابن حجر والسخاوي والسيوطي وكذلك الألباني. فهذا حديث صحيح ثابت عند أهل الصنعة من أهل الفن، فن علم الحديث. وهذا الحديث العظيم، قبل أن نشرحه ونعلق على معانيه، نبين أن فيه من دلائل النبوة وأعلام الرسالة ما فيه. فمن ذلك، أي من أعلام النبوة في هذا الحديث، إخباره صلى الله عليه وسلم عن بقاء هذه الأمة سنين عددا. ففي هذا الحديث إخبار عن بقاء هذه الأمة 100 سنين، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك من يأتي على رأس كل 100 سنة من هذه السنين الطوال ليجدد لهذه الأمة أمر دينها، وليقوم في هذه الأمة مقام أنبياء بني إسرائيل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأعلام النبوة هي العلائم والأمارات والدلائل التي تدل على أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إخباره بالمغيبات التي تقع بعد السنين الطوال، كإخباره صلى الله عليه وسلم عن نصر الروم على فارس، وكذلك إخباره عن تفرق الأمة. ومن ذلك، في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم عن بقاء الأمة 100 سنين، وقد كان فهذا هو القرن الخامس عشر الهجري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضاً من أعلام النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم عن ظهور البدع والمحدثات واندراس الدين وبعد الناس عنه، لأنه أخبر أن الأمة ستحتاج إلى تجديد، إلى من ينبعث بإذن الله عز وجل فيجدد للناس أمر دينهم. فهذا دل على ظهور البدع والمحدثات، مع أن هذا لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخبر عنه فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك إخباره أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وأن النادية واحدة، وهي من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه. ولذلك قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والسن هو إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتي بجديد، وهذا معنى من يجدد لهم أمر دينهم. ففي هذا الحديث إخبار عن ظهور ما يستجلب التجديد، وما يحتاج إلى أن ينبعث مجدد يميط الأذى والمحدثات والشوائب والبدع والضلالات عن هذا الدين العظيم. وفيه أيضاً علم من أعلام النبوة، حيث أخبر عن وجود المجددين، وأن الله عز وجل يبعثهم على رأس كل 100 سنة، وهذا كان ويكون وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام أحمد رضوان الله عليه ورحمته: إن الله يقيض لهذه الأمة من يحيي لها من درس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينفي عن رسول الله الكذب. فنظرنا على رأس 100 الأولى فإذا عمر بن عبد العزيز، ونظرنا على رأس 100 الثانية فإذا محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. ولا يزال هذا يحدث مرة بعد مرة، في كل قرن يخرج من يجدد هذا الدين، سواء أكان واحداً أو كان جماعةً، كما يأتي في معنى هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث أيضاً فيه بشارة لهذه الأمة أنها لا تموت، وأنها لا تبلى، وأنها تبقى على عهد الشباب. كلما أراد الناس أن يشيخ أمر هذا الدين يُعد شباباً مرة أخرى، ويعود غضاً طرياً كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأمر الذي تركهم عليه رسولهم صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنه بعدي إلا هالك، تركتكم على مثل البيضاء، لا بدع ولا محدثات، لا ضلالات ولا خرافات، تركتكم على مثل البيضاء محجة واضحة لاحبة، ليلها كنهارها لا غبش فيها ولا غموض يعتريها. فيأتي المجدد فيرد الأمة إلى هذا العهد الأول، ويردهم إلى العتيق، إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم. فهي بشارة نبوية وبشارة مصطفوية أن هذه الأمة ستبقى على أمرها الأول، كلما انحرفت عنه ردت، وكلما حالت عنه عادت بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يكون آخر المجددين عيسى صلى الله عليه وسلم، عبد الله ونبيه الذي ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وحينئذ تقوم الساعة على شرار الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإن المؤكدة، مع أن خبره صلوات الله وسلامه عليه لا يحتاج إلى مزيد تأكيد على خبره وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن لجلال الأمر وعظمة المهمة التي سيقوم بها المجدد، حتى إنه ليتراءى للناظر أن أمر هذه الأمة إلى اندراس، حتى إنه ليكاد ييأس من بعث الأمة مرة أخرى وعودتها مرة أخرى إلى أمرها الأول. فقال: إن الله يؤكد خبره صلى الله عليه وسلم، وجاء باسمه الله ولم يقل الرب أو غير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل من الإله وهو المعبود، المعبود بحق وحده لا شريك له، وهو أيضا الإله ذو الكمال والجمال والجلال الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فتقتضي حكمته وقدرته بعد أن لا نبي بعد نبيه الخاتم أن يحتاج الناس إلى من يجدد لهم أمر الدين، فيقتضي جماله وجلاله وعظمته ورحمته وحكمته وقدرته أن يرسل لهذه الأمة كما كان يرسل للأولين أنبياءه يبعثهم سبحانه وتعالى يجددون للناس أمر دينهم. وأمر هذا أن الله عز وجل خلق آدم حنيفا موحدا صلى الله عليه وسلم، وجعل ذريته حنفاء موحدين، خلقهم على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا دين الله عز وجل. فكان الناس كلما ابتالتهم الشياطين عن دينهم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين، فأتتهم الشياطين، أي شياطين الإنس والجن، فابتالتهم، أي نقلتهم وحولتهم عن دينهم. فكان الله عز وجل يرسل النبي تلو النبي والنبي بعد النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي. فكان بعث النبي لتجديد الأمر وعودة الناس إلى الفطرة الأولى وإلى دين أبيهم آدم ودين أبيهم نوح ودين أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والآن لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون في هذه الأمة مجددون يجددون أمر الدين، ويردون الناس إلى عهدهم الأول وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله يبعث، والبعث إحياء بعد إماتة، والبعث كبعثة الأنبياء كما قلنا كبعثة أنبياء بني إسرائيل، وهذا مبين عن مقام المجددين وعظمة منزلتهم، لأنهم يبعثون بعثا ويختارهم الله رب العالمين ويصطفيهم، فليس كل أحد يكون مجددا، وإنما هؤلاء هم النقاوة من الأمة، وهم العلماء الربانيون الذين لا غرض لهم ولا غاية لهم إلا دين ربهم سبحانه وتعالى، لا حاجة لهم إلا أن يردوا الناس إلى الدين الأول، لا يدعون الناس إلى أنفسهم ولا إلى جماعتهم ولا إلى حزبهم ولا إلى أي غرض دنيوي كان، وإنما هو رد الناس إلى ما كان عليه رسولهم صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يبعثهم بعثا ويختارهم اختيارا ويصطفيهم سبحانه وتعالى اصطفاء. ولذلك ما كان مجدد قط إلا كان من أهل السنة والجماعة، وليس من أهل البدعة والإحداث والفرقة. لا يكون مجددا إلا من يميط الأذى عن سنة رسول الله، وإلا من ينفي الكذب عن دين الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في قول أحمد رحمة الله عليه. وهذا مأخوذ من أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه بيّن أن الفرقة الناجية إنما هم من كانوا على ما كان عليه وأصحابه، فلا بد أن يكون المجدد من الفرقة الناجية وليس من الفرق الهلكة. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطائفة المنصورة الذين هم يتمسكون بالحق الأول، فقال كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقوله على الحق ألها هنا للعهد الذهني، أي الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهم باقون على الإرث الأول، على إرث النبوة، على ما تركه رسولهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على الحق الأول، ولذلك ينصرون كما قال تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالمجددون يكونون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبعثهم الله عز وجل ليبعثوا الأمة من مواتها، ويبعث الأمة من مرضها وهزالها، ويردونها إلى أمرها الأول. فقال: إن الله يبعث لهذه الأمة، واللام للاختصاص، لأن هذا لم يكن في أمة قبله، وإنما كان الذي يجدد أمر الدين قبل محمد رسول الله رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وأما هذه الأمة فاختصت بأن مقامات علمائها مقامات الأنبياء الأول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك قالوا: كل أمة شرارها علماؤها إلا هذه الأمة فخيارها علماؤها. قال لهذه الأمة: هل الأمة ها هنا أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ قولان لأهل العلم. ومعنى قولنا أمة الدعوة يشمل كل الأمم بعد رسول الله، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غير ذلك، هؤلاء يسمون بأمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم المسلمون الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من أهل العلم من قال الأمة أمة الدعوة، ولكنه فيما يظهر بعيد، وأن الذي يترجح والله أعلم أن المراد أمة الإجابة، يجدد للمسلمين أمر دينهم ويردهم إلى عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما يأتي بيان في معنى التجديد. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها على رأس كل 100 سنة، ورأس الشيء أعلاه، غير أنه هاهنا مجاز أريد به آخره، لأن رأس المئة يكون في نهايتها، فشبه ال100 سنة كأنها إنسان قائم له رأس، فمبتدأه من أسفله وأعلاه ونهايته رأسه، فهكذا 100 سنة حتى يكون رأسها، وحينئذ يكون أمر التجديد. فيبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة. هل عد 100 سنة من مبعثه؟ أم من ميلاده؟ أم من هجرته؟ أم من وفاته صلى الله عليه وسلم؟ الراجح والذي عليه المعول أنه من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقول به وهو التمسك بفهم السلف، لأننا قلنا بهذا ولم نقل بقول قول غير هذا، كقول الذين يقولون من مولده، من مبعثه، من وفاته، لأن السلف لما فهموا الحديث فهموه على رأس 100 الهجرية، ولذلك قال أحمد والزهري وغيرهما كان على رأس 100 عمر بن عبد العزيز، فدل على أن ابتداء 100 من الهجرة، وذلك لأن الصحابة اجتمعوا على أن مبدأ التقويم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجعلوا التقويم الإسلامي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيكون مبتدأ 100 سنة يكون من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس 100 الثانية محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليهم وعلى علماء السنة أجمعين. ولكن هل يفهم من هذا أنه لا يكون المجدد إلا واحدا، وأنه يمتنع أن يكون جماعة متعاونين متكاملين يكمل بعضهم بعضا في إحياء من درس من أمر الدين؟ هذا لا يفهم، وذلك لأنه قال من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ومن في لغة العرب تصدق على المفرد ذكرا كان أو أنثى، وعلى المثنى وعلى الجماعة، يصح أن يأتي مع المفرد ومع الجماعة، فيصح أن يكون المجدد واحدا، ويصح أن يكون المجدد جماعة، ولا يشترط أن يكون في بلدة واحدة، فقد يكون متباعدين يكمل بعضهم بعضا، كل يحيي أمرا من أمر الدين يبعثه الله عز وجل لإحيائه بفضله ومنته سبحانه وتعالى، فيتكاملون في إحياء من درس من أمر الدين، ولذلك قال من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فلا يشترط أن يكون واحدا، ويصح أن يكون جماعة، كما قال الذهبي وغيره رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. يبقى أن نبين أمر التجديد. قال من يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟ أمر دينها الدين الذي مات رسول الله وهو راض عنه، وكان آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل يخبر أنه أكمل الدين وأتم النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين الذي يرد إليه، وهذا هو معنى التجديد، أن يعود الأمر على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد رسول الله إلا هذا. ليس التجديد تبديلا أو تغييرا أو أن يأتي الإنسان بمعنى جديد، كالذي يجدد سيارة فيبيع القديمة ويأتي بجديدة، هذا ليس معروفا في لغة العرب، وإنما التجديد هو أن تعيد القديم جديدا مرة أخرى، حتى إن الليل والنهار يسمى بالجديدين، الجديدان الليل والنهار، مع أنه لا جديد فيهما، وإنما يأتي الليل والنهار هو هو، وإنما يتجدد أمرهما. فكذلك أمر الدين تجديده ورده إلى أمره الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعليه فهذا الحديث رد على جماعتين أو على مذهبين. المذهب الأول من يرفض التجديد جملة وتفصيلا ويقول لا تجديد في الدين، وهذا إما أنه لم يفهم معنى التجديد أو أنه مصر على البقاء على ما ورثه من جماعته أو أهل مذهبه أو حزبه أو فرقته. فالصوفي رابض على إرث الصوفية، لا يريد أن يتزحزح عنه، ويظن أنه لو ترك المساجد التي فيها القبور مثلا أو الموالد والضلالات والخرافات فإنه زاغ عن منهاج الأولين، ويقول هذا ما وجدنا عليه آباؤنا ومشايخنا وعلماؤنا وكذا. وكذلك أهل الأشعرية أو المعتزلة أو الأزاهرة أو غير ذلك من كل من تمسك بإرث وورثه عن غير رسول الله وعن غير أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجماعات المحدثة كالإخوان والتبليغ وغير ذلك، هؤلاء ورثوا شيئا عن رأس الجماعة أو الفرقة، لا يريد أن يغيره حتى ولو تغييره إلى رده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مكمن الخطر، أنهم اتخذوا هؤلاء في مقام يعادل مقام النبوة، فلا قول إلا قولهم ولا تقرير إلا تقريرهم، وهذا بخلاف السنية حقا الذي يفوز يوم القيامة يوم يأتي كل أناس بإمامهم. فمن إمامك؟ هل إمامك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أم إمامك غيره؟ هذا مكمن الخطورة، وهو يتعلق بأمر التجديد، لا سيما عند من يرفضونه إبقاء على إرث مشايخهم أو أحزابهم أو فرقهم أو مذاهبهم. وفي المقابل يظن الناس أن الذين يريدون التجديد بتغيير الملة وتبديل معالم الشريعة هؤلاء، وهم العلمانيون والليبراليون والحنفيون، أتوا بجديد. هؤلاء ما هم إلا أفراخ المعتزلة الذين رد عليهم العلماء كأحمد والبخاري وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء من المعتزلة أيضا أرادوا رد السنة النبوية والتعويل على ما يسمى بالمتواتر ورفض الآحاد كما قال غير واحد في هذا الزمان. ثم إن جئته بالمتواتر قرآنا وسنة خلاف مذهبه أوله أو حرفه، هذا كله تبديل لأمر الدين. فالذين يقولون بالتجديد بتنحية الكتاب والسنة والإتيان بدين يواكب العصر الحديث، هؤلاء ما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء على ضلال مبين وخطر عظيم، وهؤلاء إلى زوال، ولن يبقى إلا من سماهم رسول الله بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى أن يأتي أمر الله. فهذا الحديث بشارة من جهة لأن الدين سيجدد، وأمر من جهة لأنه على العلماء أن يتكاتفوا في تجديد الدين ورد الخرافات والضلالات عنه، وأمر لنا من جهة أخرى أن نتمسك بالأمر الأول وأن نعود مع التجديد إلى ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يطيب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويزد فيه أهل المعصية ويبنى فيه على الدين الذي كان عليه النبي الأمين وأصحابه الميامين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك.